بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى عند الكلام على الخاتمة. هذه الراجعة عن شيء منها؟ طيب، بماذا ختم المؤلف رحمه الله؟ طيب، ذكر ثلاث مسائل، وهي ختام ما يشغب به أهل التأويل على أهل الحق الصواب، فيقولون إنهم يمثلون الأكثرية، فكيف يكونون على باطل وهم الأكثر؟ بل يمثلون 95% من الناس. الثاني، كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا، كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان، أي من العلماء الذين زلت أقدامهم ووقعوا في ورطة التأويل لصفات الله عز وجل. وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الثلاث المسائل. أما المسألة الأولى وهي قولهم إنهم يمثلون 95 بالأمة أو 95% من الأمة، فما هو الجواب يا أخانا زين؟ يقول: أولا، لا نسلم لهم بهذا، فإن هذه الدعوة تحتاج إلى إحصاء دقيق، ومن ذا الذي أجرى إحصائية في بلاد المسلمين ليستنتج هذا؟ وقبل هذا وذاك، الله عز وجل لم يجعل الحق مربوطا بالكثرة، بمعنى أن من كان في جانبه الأكثر كانوا على الحق، فالذين في الملاعب أكثر من الذين في المساجد، وهل الذين في الملاعب على حق والذين في المساجد على باطل؟ الذين في الأسواق أكثر من الذين في المسجد. اذهب إلى أي مدينة وإلى أي مكان، تجد الذي في السوق في الشارع أكثر ممن هو في المسجد. الذين لا يصلون في كثير من بلاد المسلمين أكثر من المصلين، فهل هذا يعني أن قطاع الصلاة والبعيدين عن الله على حق، وأن من يركع ويسجد لله على باطل؟ الجواب لا. فالله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى قلة قليلة والكثير من أتباع الشيطان عياذا بالله. والواقع خير شاهد، لك أن تنظر في أقاربك من الرجال والنساء، كم المستقيم منهم؟ ما أقول المستقيم يعني كم طالب العلم، هذا شيء نادر جدا، لكن أقول كم المستقيم الذي يحافظ على الشعائر، يحافظ على الصلوات الخمس، على الصيام، يحفظ لسانه، لا يشاهد الحرام، لا يسمع الحرام، قلة قليلة قلة قليلة. وغيرك هكذا وغيرك هكذا. وهكذا أيضا ما يتعلق بفرق الضلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأين تساوي فرقة واحدة أمام 72 فرقة؟ لك أن تصور 72 في جانب، واحد في جانب، وعاد هذا الواحد أيضا غير متفق على بعضه، فهل هذا يدل على أن هؤلاء 72 هم على حق وهذه الواحدة فقط القليلة على باطل؟ الجواب لا، الجواب لا. فالحق لا يعرف بقلة ولا بكثرة، ولكن يعرف الحق بالتمسك الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، وإن كانت هذه دعوة الأكثر، كل واحد يدعي هذه الدعوة، لا يوجد صاحب باطل يقول لك أنا على باطل، كل واحد يحسن بضاعته ويقول لك أنا على حق وأنا وأنا. لكن العبرة في واقع الأمر، العقيدة، العبادة، المنهج والمسلك والسير، هذا هو الميزان. أما الدعاوى فكل واحد يحسن أن يدعي، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. طيب هذا جواب أول. جواب ثاني يا حسين على نفس الشبهة الأولى. طيب أحسنت، أن الإجماع قائم في قرون، قرن الصحابة والذين يلونهم والذين يلونهم قبل ظهور المتكلمين، على خلاف ما عليه الأشاعرة قبل أن يخلق أبو الحسن الأشعري وقبل أن يتزوج أبوه بأمه، بل ربما قبل أن يولد أبوه وجده، والناس على خلاف هذا، والناس على خلاف هذا، وهم خير القرون، ولم يعرف هذا إلا في الأوقات المتأخرة. ومن العجب كما سبق أن ينتسب الأشعري إلى الشافعي، والشافعي أبعد ما يكون عن علم الكلام، ومن أعظم علماء الإسلام ذما لعلم الكلام، ويحكم عليهم بالضلال، لأن علم الكلام جاءنا من غير من أعداء الإسلام، المنطق والفلسفة وغير ذلك، هذه علوم دخيلة على المسلمين، دخيلة على المسلمين. يكفينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فتصلح في كل زمان ومكان، فيها الخير والبركة للناس في كل باب، في كل باب. طيب مع تطور العلم، مع وصول الفضاء وأعماق البحار، نعم دين الإسلام صالح في كل مكان كل زمان، لما فيه من الخير وما فيه من الحق وما فيه من العدل، فديننا لا يأمرنا إلا بكل خير، منه العلم والعمل والسير في كل باب على أحسن الأحوال. لكن أعداء الإسلام يريدون أن يصوروا لكثير من المسلمين وبعض المغفلين والأغبياء أن سبب تخلف المسلمين هو الدين، العكس، سبب تخلف المسلمين بعدهم عن الدين. لما كانوا متمسكين بدينهم كانوا سادة وقادة الأمم، ولما تركنا ديننا صرنا في آخر القائمة، لأن ديننا يأمرنا بالعلم والعمل. هل ديننا يتعارض مع الطب والهندسة والزراعة والصناعة والطيران وعلوم الفضاء وعلوم الفلك وغيرها؟ الجواب لا، بل يأمر بذلك، بل يأمر بذلك، ولكن المسلمين تأخروا وتخلفوا. كل ما كان من خير شيء ينفع في أمور الدنيا عند أعداء الإسلام نحتاج إليه ونحن أحق به، وما كان من شيء ضار يخالف ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا ويضرنا في أعراضنا ودمائنا وأموالنا نرفضه نرده، وفي ذلك الخير في رده ورفضه. لكن البعض هكذا يفهم. طيب فعلى كل حال الناس أو المسلمون قرون متطاولة وهم على خلاف علم الكلام، وكانوا في سعادة وخير وراحة وغنية عن هذا البلاء. الأمر الذي بعده أركان. طيب أحسن، لو سلمنا جدلا أن الأشعرية بهذه الكثرة وهذا العدد فهذا لا يدل على أنهم على حق، فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. قد سبق أن الشرع ذم الكثرة، كثرة مع باطل مذمومة، الكثرة مع حق نور على نور. طيب النقطة التي بعدها علي في الفقرة الأولى. نعم، يعني أيضا لو تنزلنا جدلا فيكون هذا في بلد المتكلم إذا أحسننا الظن، مع أنه أطلق وقال في بلاد المسلمين، فلو أحسننا الظن سيكون هذا هذه النسبة الكبيرة باعتبار بعض البلدان لا باعتبار جميع بلاد المسلمين. طيب أيضا في نفس النقطة بقي، قد سبق هذا أحسن، بقي عبد القادر، هذا قد مر بنا ذكروه، مر بنا أن الذي رد على ابن عساكر لأنه أول من ذكر هذا الأمر، لو قال لقائل من أول من قال إنهم يمثلون الأكثر، الجواب ابن عساكر في تبيين كذب المفتري، وقد رد عليه بكتاب، وبين ذلك المؤلف أنه بالإحصاء والنظر والعدد في أعداد المسلمين والمتمسكين بالدين وعقيدتهم عقيدة السلف الصالح تبين أنهم على خلاف هذا، بل إن الغالبية العظمى من العلماء وأتباعهم وأصحابهم هم على خلاف ما ذكر. طيب، قولهم كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري، كيف الجواب يا حسين؟ طيب، يقال لهم إن أبو الحسن الأشعري وغيره قدوتهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فإن وافقوا ما كان عليه السلف الصالح قبل، وإن خالفوا رد. ثم إن أبا الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل، مر بمرحلة الاعتزال وبقي فيها 40 سنة، وكان سبب ذلك زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم تحول وترك الاعتزال وذمه وعابه وانتقل إلى مذهب الكلابية، إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك ترك هذا كله ورجع إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. فالذين يدعون أنهم على طريقة أبي الحسن الأشعري غير صادقين في الاقتداء به، مع أن الواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح، فلو كانوا صادقين في ذلك اتبعوه في رجوعه إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. المهم أن هذا الفقرة هذه مهمة، لأن الإنسان سيواجه مثل هذا الكلام عند أن يناقش أناس، لا سيما بعض المثقفين، دكاترة، أساتذة، أناس يذهب الإنسان أحيانا في بعض البلاد العربية والإسلامية ويواجه مثل هذا، يطرح عليه مثل هذا الكلام. وقد سمعت أنا في أكثر من مكان مثل هذا، وطرحت مثل هذه الشبهات وهذه الإشكالات، فيطرحها الناس ويتكلم ويروج لمثل هذا ويطعن في عقيدة الأئمة وعقيدة السلف ويصور أن هذا هو الحق الصرف. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.